الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى في باب التقوى، وهو حديث جامع ومشتمل على جملة من الوصايا العظيمة، بل هي وصايا المودع، لأنها كانت من جملة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام قد ودع الناس وقال لهم في حجته: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، فعرفت بحجة الوداع. والخطب التي كانت في تلك الحجة لها شأن عظيم، لأنها وصايا المودع، ويكون فيها من الاستقصاء والاستيفاء ما هو شأن المودع الذي يستقصي في بيانه ويستقصي في وصاياه. فكانت وصايا جامعة، منها هذه الوصية أو الوصايا الجامعة التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. أوصى فيه عليه الصلاة والسلام بخمس وصايا، وأخبر في تمام الحديث أنها من موجبات دخول الجنة والفوز فيها. قال: تدخلوا جنة ربكم، أضاف الجنة إليه لأنها دار كرامته تشريفا لها وتعلية لشانها، وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الوصية الأولى هي تقوى الله جل وعلا، وهي موطن الشاهد من الحديث للترجمة، قال: اتقوا الله، وفي رواية: اتقوا ربكم. اتقوا الله أي لازموا تقواه وحققوا تقواه وجاهدوا أنفسكم على تحقيق تقواه بحسن المراقبة ودوام الخشية ومجاهدة النفس على حسن الطاعة ومجاهدتها على البعد عن المعاصي والآثام. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال وصلوا خمسكم، أي الصلوات الخمس التي كتبها الله عز وجل وافترضها على عباده، وهي أعظم موضوع كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي الفارق بين الإسلام والكفر. قد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، ولها شأن عظيم ومقام علي في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر بإقامتها وأثنى على المقيمين لها في آي كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. قال وصوموا شهركم، أي شهر رمضان، وهو شهر واحد في السنة كتب الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات أمر الله عز وجل في نهارها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات طاعة لله وتقربا له سبحانه وتعالى، وهي عبادة عظيمة جليلة يترتب عليها من الخير والمنافع والمصالح وتقوى الله ما لا حد له ولا عد، كما قال في تمام الآية لعلكم تتقون. قال وأدوا زكاة مالكم، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي ليست مفروضة على كل العباد، وإنما مفروضة على من عنده النصاب، فمن كان عنده مالا، من كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وسميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، وتكون أيضا سببا في زكاة المجتمع بتكافله وتعاونه، لأن الزكاة صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ترد على الفقراء، فوهي قليل من كثير، قليل يؤخذ من الغني لا يؤثر على ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال من كثير أعطاه الله الأغنياء ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بها، أموال من عليهم بها. قال وأطيعوا أمراءكم، وفي رواية وأطيعوا ذا أمركم، أي بالمعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الأمراء أوجبها الله عز وجل على العباد، الطاعة بالمعروف، و أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام وأخبر أن طاعتهم من طاعته، لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك أن مصالح الناس العامة الدينية والدنيوية لا تستقيم إلا بهذا، لأن حال الناس لا يصلح إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فمصالح المسلمين لا تنتظم إلا بذلك. ولهذا لا تعجب عندما ترى طاعة ولي الأمر في هذا الحديث مقرونة بأعظم أعمال الدين، ومضموما إلى الأعمال التي يموجبها للجنة. قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم. هذه أعمال الدين العظام، أعمال الدين العظام الجليلة، ذكر معها في نفس السياق الذي هو موجب لدخول الجنة طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. ولهذا ينبغي أن يتخذ أو أن تتخذ هذه الطاعة لولي الأمر دينا، تتخذ دينا، لأن ندين الله عز وجل به ونلازم هذه الطاعة دينا، دينا نطيع الله به ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك من جملة أعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر هو الذي أمرنا بالصلاة، هو الذي أمرنا بالزكاة، هو الذي أمرنا بالصيام. وبل جاءت هذه المأمورات في حديث واحد، هذا الحديث الذي في خطبة الوداع قرن طاعة ولاة الأمر بهذه العبادات العظيمة. ومن الحكمة في الجمع بين طاعة ولاة الأمر وهذه العبادات العظيمة أن هذه العبادات نفسها لا يمكن أن تستقيم للناس وتنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إذا لم يوجد هذا يختل الأمن، وإذا اختل الأمن لا تحصل الطمأنينة، ولا تتحقق العبادة، ولا تتيسر الأمور للناس، بل تنشب بينهم الفتن وتعظم الخطوب ويكثر الهرج. ولهذا من أعظم ما يحقق للناس الراحة في عبادتهم لزوم هذا الأمر العظيم الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تلاحظ في الحديث يقول: صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، يعني يضيف هذه الأعمال إلى من؟ يضيفها إلى أهل الإيمان، يضيفها إلى أهل خمسكم، شهركم، زكاة مالكم، يضيف هذه الأعمال كلها إلى المؤمنين، لأنها من أعظم مقتضيات الإيمان ومتطلباته والأمور الواجبة على أهله، أن يكونوا ملازمين لهذه الفرائض، مؤدين لهذه الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: بدأ بالتقوى لأنها الأساس لتناولها فعل سائر المأمورات وترك سائر المناهي، وعطف عليها ما بعدها وهو من عطف العام على الخاص، والله أعلم. نعم، بدأ الوصايا بالتقوى لأن التقوى هي أعظم الوصايا، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وما بعدها عطف عليها من باب عطف العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن كل هذه الأعمال، الصلاة والصيام وأداء الزكاة وطاعة ولي الأمر، كلها من تحقيق تقوى الله، من تحقيق تقوى الله، لأن تقوى الله فعل الأوامر، وهذه من أعظم الأوامر وأجلها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال رحمه الله تعالى: باب اليقين والتوكل. جمعهما في باب واحد، يعني ما سبق: الصبر، التقوى، الإخلاص إلى غير ذلك، كل عمل أفرده في باب، وهذان جمعهما في باب واحد: اليقين والتوكل. ولا شك أن لذلك سر وفي ذلك حكمة وسبب. قال: باب اليقين والتوكل. واليقين والتوكل قرينان، اليقين والتوكل قرينان، وأحدهما ثمرة الآخر ونتيجته، ولهذا جمع رحمه الله تعالى بينهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اليقين قرين التوكل، اليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته، أي ثمرة اليقين ونتيجة اليقين. ولهذا قدم أيضا هنا اليقين على التوكل، لأن اليقين أصل والتوكل ثمرة لهذا الأصل ونتيجة. ولهذا كلما قوي اليقين في قلب العبد عظم توكله على الله، عظم توكله على الله. وقوة التوكل هو بحسب ماذا؟ قوة اليقين، لأن التوكل من آثار اليقين وثماره ونتائجه. واليقين هو قوة الإيمان وانتفاء الشك عن القلب والريب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب بما في القلب من قوة إيمان ومعرفة بالله وعلم به سبحانه وتعالى. من قال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وفي التشهد أو في متابعة المؤذن في الأذان في تمامه قال: من قالها يقينا من قلبه دخل الجنة. فاليقين هو قوة الإيمان في القلب ثباتا وسلامة من الشك والريب، فهو انتفاء الشك والريب. وأما التوكل فهو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله، هذا هو التوكل، أن يفوض أمره إلى الله، راجيا من الله سبحانه وتعالى وحده معونته وكفايته ونصرته ومده بالمعونة والتوفيق. وهو أيضا براءة من المتوكل من حول نفسه وقوته: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة توكل، كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو التفويض، هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. قال: باب اليقين والتوكل. أورد رحمه الله تعالى أولا آيات في اليقين، ثم أيضا أورد آيات في التوكل. قال قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذه الآية بدأ بها في هذا الباب لأنها فيها مثال واضح لأهل اليقين ومثال أيضا واضح لأهل الشك والريب، وذلك أن الأحزاب وهم المراد بهم كفار قريش ومن تمالأ معهم وتكالب معهم وجاءوا إلى المدينة بغية استئصال المسلمين والقضاء عليهم، وكان العدد الذي تجمع في ذلك اليوم يزيد على 10,000، والمسلمون في المدينة عددهم قليل مقارنة بذلك العدد، فكان الخطب عظيم جدا والأمر ليس بالهين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالمؤمنون في هذا الابتلاء ظهر اليقين الذي عندهم وقوته، وقالوا هذا الذي ذكر الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي النصر والتأييد، السلامة من الأعداء مهما كثروا ومهما كان عددهم وعتادهم، فكانوا على يقين يعني ثقة بالله وطمأنينة قلب وإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين والتأييد، فكانوا في ثبات، كانوا في ثبات، وذلك من قوة يقينهم بالله، من قوة يقين بالله. هذه حال أهل الإيمان. الحال الثانية حال أهل الشك في السياق نفسه. قال جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا هؤلاء يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني النصر والتأييد والحفظ مع الثقة منهم بالله واليقين به، وأولئك يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ففي هذا السياق مثال لأهل اليقين وأهل الشك، مثال لأهل اليقين وأهل الشك. نعم. وهذا اليقين له ثماره، ولهذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا كل من قوة يقينهم. ماذا ترتب عليه؟ قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي ما زادهم الابتلاء إلا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. نعم، معنى إيمانا وتسليما أي تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذه الآية قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية تتعلق بغزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تعرف بغزوة حمراء الأسد، وهي تعد غزوة ولم يحصل فيها قتال، وكانت على إثر غزوة أحد، بل في اليوم الذي يلي تلك الغزوة لما ذهب المشركون أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه في غزوة أحد، وكثير منهم كان مثخنا بالجراح وفي شدة عظيمة بعد ذلك القتال، أمرهم في اليوم الذي يلي يوم أحد أن يخرجوا معه إلى المشركين، أن يخرجوا معه إلى فما تردد واحد منهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بجراحهم، خرجوا معه عليه الصلاة والسلام بجراحهم متجهين إلى المشركين وهم على هذا الحال الذي هم عليه من جراح وشدة. قال الله عز وجل في الثناء عليهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خوفوهم بالمشركين، فما زادهم ذلك إلا إيمانا وثقة ويقينا بالله. قال فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا أي ثقة بالله ويقينا به وبوعده بنصر المؤمنين وتأييدهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الآية من الشواهد والدلائل على أن اليقين والتوكل قرينان، ومن الشواهد والدلائل على أن التوكل ثمرة اليقين، على أن التوكل ثمرة اليقين، وكلما قوي اليقين قوي التوكل لأنه ثمرته ونتيجته. قال فزادهم إيمانا هذا فيه اليقين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا التوكل الذي هو ثمرة الإيمان واليقين، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي كلمة توكل وتفويض إلى الله عز وجل، وهي تقال في مثل هذا المقام، مقام الشدائد والكروبات والمخاوف ونحو ذلك. قالها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذه نتيجة دائمة، هذه نتيجة دائمة يحصلها أهل الإيمان، هي نظير ما تقدم في الآية التي قبلها من تثبيت الله عز وجل لأهل الإيمان ثم مده لهم بالنصر والمعونة والتوفيق. نعم. قال الشارح رحمه الله: يمدح تعالى المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بأن تخويف الناس لهم زادهم تصديقا ويقينا وقوة، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور. حسبنا الله أي كافينا، أي كافينا، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية فيها أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل عليه. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي أن التوكل لا يكون إلا على من هذه صفته، الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. وعموم العبادة لا تصرف إلا للحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو وحده الذي تصرف له العبادة، ومن سواه لا يستحق من العبادة ولا من التوكل شيء، لأن من سوى الله لا يخرج عن في هذا الباب لا يخرج عن حالات ثلاث: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأصناف الثلاثة كلها لا تستحق من ذلك شيئا. المستحق لذلك كله العبادة والتوكل هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. وفقه هذا الأمر من الأمور المعينة على تحقيق التوحيد. فقه هذا الأمر من الأمور المعينة على تحقيق التوحيد والسلامة من التعلقات الباطلة. تعلقات الباطلة إما بأموات، إما بأحياء سيموتون، أو أموات لا حياة لهم، أو جمادات. والتعلق بهذه كلها من التعلقات الباطلة. لا يعلق الإنسان قلبه إلا بمن؟ إلا بالحي الذي لا يموت. لما حصل للناس بموت النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة ما حصل، ومن الكرب ما حصل، وجاء صديق الأمة قرر هذا الأصل في ما بين رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قرر هذا الأصل، لأن هذا الأصل يعين على الثبات على التوحيد وعلى الحق والسلامة من التعلقات الشركية أو التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا جاء هذا الأصل في أول براهين التوحيد في آية الكرسي، لأن آية الكرسي جاءت مشتملة على أنواع كثيرة من براهين التوحيد. بدأت هذه البراهين بهذا، قال: الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن من توكل على غير الله فقد ضاع، لأنه يموت. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا من صيغ الحصر، تقديم المعمول على العامل. فالآية تفيد أن التوكل عبودية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تصرف لغيره، ومن صرفها لغيره فقد أشرك بالله. فالتوكل على الله وحده. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذ هو الحي القيوم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال نعم، قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أيضا فيها الأمر بالتوكل. والمسلم في أموره وأحواله وفيما هو قادم عليه، السنة أن يتأمل في الأمر الذي هو قادم عليه، وأيضا السنة أن يشاور من هم أهل للمشورة، ويستنصح من هم أهل للنصيحة. فإذا تبين له صلاح الأمر الذي هو قادم عليه بالتأمل والمشاورة وعزم، يتوكل على الله، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد على فطنته ولا على نباهته ولا على خبرته ولا على فهم من استشارهم ودرايتهم، كل هذا لا يتوكل عليه ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله. فإذا عزمت أي على ما أنت قادم عليه بعد الرأي والمسورة والتأمل فتوكل على الله، اعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده في تحقيق جميع مصالحك. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، أي ثق به لا بالمشاورة. قال أي ثق به لا بالمشاورة. ثق به لا بالمشاورة، يعني المشاورة توضح لك وتحدث للإنسان يعني معرفة ودراية بالأمر الذي هو قادم إليه من حيث المصالح أو المخاطر أو ما إلى ذلك، فلا يعتمد على هذا، لا يعتمد على ذلك، يعمل بالمشورة لكن لا يجعل عمدته إلا على الله، ولا يجعل ثقته إلا بالله، ولا يجعل توكله إلا على الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. نعم، يعني لما ذكر آيات فيها الأمر بالتوكل ختم بذلك مشيرا إلى كثرة الآيات الآمرة بالتوكل، ثم ذكر من الآيات ما فيه ثمرة التوكل وأثره على العبد. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال: وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه ثمرة التوكل العظمى ونتيجته الكبرى، وهي كفاية الله للمتوكل ونصرته له ومعونته له وحفظه له. قال: فهو حسبه، أي كافيه، كافيه من كل ما أهمه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية والتي بعدها فضل التوكل وثمراته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية من سورة الأنفال، في أوائل سورة الأنفال، فيها صفات المؤمنين الكمل، لأن المراد بقوله إنما المؤمنون أي الكمل في إيمانهم، الذين كملوا إيمانهم. فهؤلاء المؤمنون الكمل ذكر الله عز وجل لهم خمس صفات عظيمة في هذا السياق، هي من كمال إيمانهم وتمامه. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه خمس صفات لهؤلاء الذين كملوا الإيمان. ثم ذكر النتيجة، نتيجة هذه الأعمال المجيدة والصفات الجليلة لهؤلاء. قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بكمال الإيمان وتحقيقه، قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وذكر جل وعلا أن لهم عند الله الدرجات العالية وغفران الذنوب والأجر الجزيل والثواب العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: أن يفوضون أمورهم إليه، وهذه الآية صفة المؤمنين حقا. نعم، قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله معتمدين عليه واثقين به، مفوضين أمورهم إليه سبحانه وتعالى. قال: وهذه الآية صفة المؤمنين حقا، لأن الله قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال عمير بن حبيب: إن للإيمان زيادة ونقصانا. قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. نعم. ثم ختم بهذا الأثر فيما يتعلق بالآيات ختم بهذا الأثر عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال إن الإيمان إن للإيمان زيادة ونقصانا، يعني الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وذكر أن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسباب. قيل فما زيادته، قيل فما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. قال من أعظم أسباب الزيادة الذكر، ذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه، ومن ذكره تلاوة كتابه، ومن أعظم أسباب النقص السهو والغفلة. قال إذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وهذا الأثر أورده رحمه الله تعالى لتعلقه بما ذكر في هذه الآية الأخيرة، تعلقه بما ذكر في الآية الأخيرة. الله جل وعلا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. فبهذه المناسبة، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، بهذه المناسبة ساق أو أورد هذا الأثر العظيم في هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصانه. والآثار في هذا الباب والنقول عن السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كثيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،